النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين 17 من شهر ربيع الآخر من عام 1443 للهجرة، وهو الدرس 13 من هذا العام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ننتقل بعد ذلك للسلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد انتهينا من الأربعة الأجزاء الأولى قسم العبادات، وننتقل في هذا الدرس إلى قسم المعاملات. ننتقل للجزء الخامس، فنقول بسم الله وعلى بركة الله. الجزء الخامس كتاب البيع. وافتتح المصنف رحمه الله المعاملات بكتاب البيع. وأبواب المعاملات عموما هي من أهم أبواب الفقه، خاصة في وقتنا الحاضر لعموم الحاجة إليها. وتبرز الحاجة إليها في الوقت الحاضر، يعني الحاجة إلى معرفة أحكام هذا الباب في الوقت الحاضر، لأجل ما استجد من معاملات كثير لم تكن معلومة من قبل. فالإنسان يحتاج إلى هذه التعاملات. يعني مثلا أقل ما فيها بطاقة الصراف مثلا، هذه يعني عامة الناس يحملونها، يحملون بطاقة الصراف، وهذه من المعاملات المستجدة. كذلك أيضا أصبح من يريد أن يتملك عقارا لا يستطيع أن يتملك بنفسه، لا بد من مساعدة المصارف له، وهذه المساعدة تكون بصيغة من صيغ التمويل، إما بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك أو بطريق المشاركة. فلا بد أن يتبصر في أحكامها ويتبين له حكمها الشرعي. فيعني أصبح معظم من يريد أن يتملك لا بد أن يكون عن طريق المصارف، وهذه المصارف عندها صيغ تمويلية جائزة الشرع، لكن ينبغي الاهتمام بالتحقق من انضباط الضوابط الشرعية. ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذا الباب لمعرفة هذه الضوابط ومعرفة أبرز الأحكام التي يحتاج إليها المسلم في حياته العملية فيما يتعلق بأبواب المعاملات. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. ما هو الأصل في المعاملات؟ الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وهذا بخلاف العبادات، فإن الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. ولهذا لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، أحدهما يقول تجوز والآخر يقول لا تجوز، فالذي يطالب الدليل الذي يقول لا تجوز، لأن الذي يقول تجوز معه الأصل وهو الحل. ولو اختلف اثنان في عبادة من العبادات، أحدهما يقول مشروعة والآخر يقول إنها غير مشروعة، فالذي يطالب بالدليل الذي يقول إنها مشروعة، لأن الذي يقول إنها غير مشروعة معه الأصل، وهو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. من ثمرات التفقه في أبواب المعاملات أن المسلم يستطيع أن يصل إلى غرضه من غير أن يقع في الحرام. ويدل لذلك القصة الواردة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر، فجاءه بتمر جنيب يعني جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، هذا عين الربا، لا تفعل، بع الجمعة يعني التمر الرديء بدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. طيب النتيجة واحدة في الحالتين، يعني لو بعت صاعا بصاعين هي نفسها لو بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاعا، النتيجة واحدة. ومع ذلك بيع الصاع بالصاعين جعله النبي عليه الصلاة والسلام عين الربا، أوه عين الربا. والمخرج الذي أرشد إليه جعله مخرجا عليه الصلاة والسلام، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فبعض الناس قد يقول هذه حيلة، هذه ليست حيلة، هذا مخرج أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل إن باع صاع بصاعين وقع في عين الربا، باع الصاعين بدراهم واشترى بالدراهم صاعا حصل على ما يريد بطريق مشروع، وهذا من ثمرة التفقه في الدين. ولهذا أقول يستطيع الإنسان أن يحصل على ما أراد من سيولة نقدية عن طريق البنوك بطريق مشروع من غير أن يقع في الربا. وهكذا أيضا المؤسسات والشركات تستطيع أن تحصل على ما أرادت من سيولة ومن تمويلات بطريقة مشروعة. فلماذا يقحم الإنسان نفسه في الربا وهو يستطيع أن يصل إلى غرضه بطريق مشروع؟ والفرق بين الحلال والحرام في مسائل المعاملات دقيق جدا كما يقال كالشعرة. ولهذا يشتبه الحلال بالحرام على بعض الناس ويرون أنه لا فرق بينهما، وهذا قد ذكره الله عز وجل عن الكفار حينما قيل لهم إن الربا حرام والبيع حلال، قالوا إنما البيع مثل الربا، ما الفرق؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. رد الله عليهم قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فبين الله عز وجل الفرق بينهما في الحكم لاختلاف حقيقة البيع عن حقيقة الربا. ونظير ذلك قول بعض الناس إنه لا فرق بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، وهذا يشبه مقولة هؤلاء المشركين لا فرق بين البيع والربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، مع أن بينهما فرقا كبيرا، وحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك نقول في المصارف، هذه مصارف إسلامية رفعت لواء الشرعية وأنها لا تتعامل بمعاملات المحرمة، ووضعت هيئة شرعية ووضعت رقابة شرعية ولم تتعامل بالربا الصريح، بينما هذه بنوك تقليدية لا تمانع في أن تتعامل بالربا الصريح ولا بالمعاملات المحرمة، فبينهما فرق كبير. ولكن الكثير ممن يقول ذلك إنما يقول هذا بسبب ضعف التصور، ليس عنده تصور لعمل المصارف الإسلامية. وأيضا حتى لو كان عنده تصور، ليس عنده تصور للفرق الدقيق بين الحلال والحرام. فالفرق بين الحلال والحرام في مسائل المعاملات فرق دقيق قد لا يدركه بعض الناس. ولذلك ذكر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا لا فرق بين البيع والربا، ما الفرق بينها؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ورد الله عليهم وأبطل مقولتهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. هكذا إذا نقول لمن قال لا فرق بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، نقول بينهما فرق كبير. المصارف الإسلامية الأصل أنها تتعامل بالمعاملات المباحة والمفتى بجوازها شرعا، والمعاملات التقليدية تتعامل بالحلال والحرام ولا تتورع عن ممارسة الربا الصريح. ينبغي للمسلم مع التفقه في الدين أن يتحرى الصدق والبيان، فذلك من أسباب حلول البركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البركة شيء يجد الإنسان آثاره، هو ليس شيئا ماديا محسوسا، لكن يجد الإنسان آثاره المحسوسة. فالبركة تكون في جميع مجالات الحياة، البركة هنا تكون في الأموال، فيجد الإنسان بركة في ماله وبعض الناس لا يجد البركة في ماله، سرعان ما ينقضي مرتبه، لا يدري كيف ذهب. البركة تكون أيضا في الأولاد، رب ابن واحد يجعل الله فيه البركة يكون خيرا من عشرات الأولاد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزق بابنين على الكبر، إسماعيل وإسحاق، وجميع الأنبياء من بعده من نسلهما، فأي بركة أعظم من هذا؟ وجعلهم الله تعالى نبيين ورسولين، مع أنه لم يرزق لابنين فقط، لكن انظر البركة العظيمة في هذين الابنين. وبعض الناس على العكس، يكون عندها أولاد كثيرون ومع ذلك لا يجد فيهم البركة. البركة تكون في الزوجة، بعض النساء من الصالحات القانتات تكون مباركة، يجد المسلم أثرها عليه في صلاح دينه ودنياه. وبعض النساء على العكس من ذلك، شؤم ليس فيها بركة، يرى فيها النقص في أمور دينه ودنياه. كذلك البركة تكون في الصحة، عندما يجعل الله تعالى البركة في الصحة تقل الأمراض عنده ويتحسن مستواه الصحي، ولكن بعض الناس تنزع البركة من صحته، فهو من مرض إلى مرض، ومن أدوية وعلاجات. البركة أيضا في العلم، بعض الناس يجعل الله في علمه البركة فينفع الله تعالى به ويجعل له القبول، وبعض الناس ينزع الله تعالى من علمه البركة فلا ينتفع به، وربما يكون الأول أقل علما من الثاني. يعني بعض الناس علمهم قليل لكن الله تعالى يبارك له في علمه فينتشر علمه ويتسع، و بسبب البركة التي جعلها الله تعالى في علمه. وربما يكون بعض الناس أغزر منه علما لكن الله تعالى لم يجعل في علمهم البركة. فمن أسباب البركة في البيع والشراء الصدق والبيان، أن يكون الإنسان صادقا، يبتعد عن الكذب ويبتعد عن الغش. هذه مقدمة قبل أن نبدأ في أحكام البيع. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. البيع في اللغة مطلق المبادلة، مشتق من الباعي، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء، هو في اللغة مأخوذ من الباع، هذا هو الباع، ولأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. اصطلاحا عرف بعدة تعريفات، من أحسنها تعريف ابن قدامة في المغني: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، تعريف مختصر جامع مانع. الأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تعالى: وحل الله البيع، والسنة حديث كثيرة، منها البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، وحديث كثيرة في البيوع، وأجمع المسلمون على جواز البيع. والحكمة من ذلك أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لن يبذله له بغير عوض، فكان في إباحة البيع تيسيرا على الناس ودفعا لحاجاتهم. ثم انتقل المؤلف لصيغة البيع، قال: وينعقد البيع وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة، كأعطيني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضي. ففاد المؤلف أن البيع ينعقد بالصيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. لكن قبل أن نشير للصيغتي البيع، قول المؤلف لا هزلا، يفهم من هذا أن بيع الهازل لا ينعقد. فلو أن أحدا قال لصديقه مثلا: بعت عليك سيارتي، ثم قال: كنت أمزح، هل ينعقد البيع؟ لا ينعقد. قال: بعت عليك سيارتي، قال صديقه: قبلت. ثم قال: والله أنا كنت أمزح، أنا ما كنت جادا، لا ينعقد البيع، وذلك لانتفاء شرط من شروط صحته وهو الرضا، لأن الهازل غير راض بالبيع. واستدل بعض العلماء لذلك بحديث: ثلاث جدهن جد وهازلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر هذه الثلاث بأن جدها جد وهازلها جد، وهذا يدل على أن غيرها جدهن جد وهزلهن هزل، ولكن لا بد من قرينة تدل على الهزل، وإلا الأصل أنه يكون جادا، وإلا لو فتحنا هذا الباب كل إنسان أراد أن يبطل بيعا قال والله أنا كنت أمزح أنا ما كنت جادا، فإذا لا بد من قرينة تدل على أنه كان هازلا في البيع. كان مثلا يقول لي من معه في المجلس أنا سأمزح على فلان وأقول له كذا، ثم يقول له ويقول الآخر قبلت، فيشهد من في المجلس بأنه إنما كان مازحا وهازلا ولم يكن جادا، فهذه يعني قرينة تدل على أنه كان هازلا. لكن إذا لم يوجد قرينة ولم يوجد دليل على أنه هازل فالأصل أنه غير هازل، والأصل هو انعقاد البيع. طيب ننتقل لصيغة البيع. الصيغة القولية قال بالقول الدال على البيع والشراء، وهي تتكون من إجاب وقبول. إجاب اللفظ الصادر من البائع، مثل بعتك أو ما كان في معناه بعتك نصيبك ونحو ذلك. القبول اللفظ الصادر من المشتري كاشتريت قبلت ونحو ذلك. ولذلك الصيغة القولية لا تنحصر في لفظ معين، إنما تكون بكل ما حصل على المقصود. الصيغة الفعلية المعاطاة، قالوا بالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، فهي أخذ وإعطاء حتى لو لم يتكلم. فإنسان مثلا أتى للمخبز ودفع ريالا وأعطاه الخباز خبزا ولم يتكلم بشيء، هنا انعقد البيع بالأخذ والإعطاء. وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وخلافا للشافعية الذين قالوا إن البيع لا ينعقد بالمعاطاة إلا في المحقرات فقط، والصواب هو قول جماهير الفقهاء. ولا يسع الناس أصلا إلا هذا القول، لا يسع الناس إلا هذا القول، يعني حتى الشافعية أنفسهم يعني في تعاملاتهم يتعاملون بالمعاطاة. هل البيع عقد لازم أم جائز؟ أول ما معنى لازم؟ لازم معناه ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، وجائز يجوز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. البيع من العقود اللازمة، لكن بعد التفرق بالأبدان من مكان التبايع، بعد التفرق بالأبدان من مكان التبايع. فعندما تقول بعتك ويقول صاحبك اشتريت انعقد البيع، لكن لا يكون لازما إلا إذا تفرقتما من مكان التبايع. أما ما دمتما في مكان التبايع فلكما خيار المجلس، لكل واحد منكما أن لا يستمر في البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب العبارة المكتوبة على بعض السلع البضاعة لا ترد ولا تستبدل، من حيث الأثر الفقهي ليس لها فائدة، لأن البضاعة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع اللازم أصلا إلا عند وجود عيب فيها، فهذه العبارة ليس لها فائدة. البضاعة لا ترد ولا تستبدل بمجرد خروج المشتري من مكان التبايع، لأن البيع عقد لازم، فلا معنى لهذه العبارة إلا أن تجعل من باب التذكير بمقتضى عقد البيع. يعني بعض أصحاب المحلات يجعلهم من باب التذكير، يقول أذكر هذا المشتري بلزوم عقد البيع بمجرد التفرق بالأبدان، فإذا جعلت من باب التذكير هنا يعني الأمر واسع، لكن من حيث الأثر الفقهي ليس لهذه العبارة فائدة، لأن البيع لا يرد، لأن البضاعة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع، فإن عقد البيع عقد لازم بمجرد التفرق من مكان التبايع بالأبدان. العقود من حيث كونها عقدا لازما وجائزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة مثل عقد البيع وعقد الإجارة، والقسم الثاني عقود جائزة يعني يجوز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر مثل عقد الوكالة. القسم الثالث عقود لازمة من وجه جائزة من وجه آخر مثل الرهن، فإنه لازم في حق الراهن يعني من عليه الحق، وجائز في حق المرتهن الذي له الحق. ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط صحة البيع، وهي شروط سبعة عرفت بالاستقراء. الشرط الأول في قوله أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. فالرضا هو شرط من شروط صحة البيع بإجماع العلماء، ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني تجارة صادرة عن تراض منكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، وعلى ذلك فالبيع مع الإكراه بغير حق لا يصح. أما إذا كان الإكراه بحق كما لو أكره القاضي المفلس على بيع ماله لسداد الدين الذي عليه فإن البيع صحيح، لأن هذا الإكراه إكراه بغير حق. أو أكره الراهن على بيع العين المرهونة لسداد الدين للمرتهن فهذا إكراه بحق. الشرط الثاني من شروط صحة البيع قال الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الرشد معناه أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. وكلمة الرشد، هذه كلمة الرشد ما معناها؟ الرشد معناه السداد وإصابة الحق والسير في الاتجاه الصحيح وحسن التصرف، فمعنى الرشد قريب من معنى الحكمة. ولذلك ذكر الله تعالى عن أهل الكهف أنهم دعوا الله تعالى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وموسى لما بلغ، لما كان يبحث عن الخضر حتى وجده قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فلم يطلب منه إلا تعليمه الرشد. والجن لما استمعوا للقرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فالرشد معناه إصابة الحق وحسن التصرف، هو قريب من معنى الحكمة. ولهذا من الأدعية العظيمة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم من يسألك العزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد. في حديث شداد بن أوس وحديث عظيم صنف فيه الحافظ بن رجب رسالة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. هذا الدعاء دعاء عظيم، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات. فينبغي لك أخي المسلم أن تحفظه وأن تدعو الله تعالى به كل يوم. أعيده مرة أخرى، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. العزيمة على الرشد، هنا ذكر عليه الصلاة والسلام العزيمة على الرشد. كثير من الناس يعرف الرشد لكن ليس عنده عزيمة، وربما إذا توفي أحد وأتى عند يعني عزاء المصابين يعظ الناس بموعظة ولا أبلغ منها لكن ينام عن صلاة الفجر، يعظ الناس اليوم وفي الليل ينام عن صلاة الفجر، فهو يعرف الرشد لكن ليس عنده عزيمة، ينام عن صلاة الفجر، عنده تقصير في الواجبات. لماذا؟ بسبب ضعف العزيمة على الرشد. ولهذا كان من أنفع الأدعية وأعظمها أن تسأل الله العزيمة على الرشد. ولهذا سمى الله تعالى أفضل الرسل الخمسة سماهم أولي العزم من الرسل، أولي العزم عندهم قوة عزيمة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أولي العزم من الرسل، فعندهم عزيمة قوية على العبادة وعلى الرشد. فمن أعظم الأدعية أن تسأل الله تعالى العزيمة على الرشد. طيب نعود هنا، الرشد ومن شروط صحة البيع فلا يصح بيع الصبي إلا أن يكون مميزا فيصح بإذن وليه. ويدل لذلك قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم لكي تعلموا رشدهم، وهذا الاختبار إنما يكون بتفويض البيع والشراء إليهم ليعلم رشدهم، فدل ذلك على صحة تصرف الصبي بإذن وليه. وهكذا السفيه، السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال، فهذا لا يصح بيعه إلا بإذن وليه، وليس هناك علاقة بين السفه في المال وبين يعني الصلاح في الدين. قد يكون إنسان مستقيما في دينه لكن عنده السفه في تصرفاته المالية. فالمقصود بالسفيه هنا السفيه المحجور عليه، فإذا أذن وليه له بالبيع صح بيعه قياسا على الصبي. لكن استثنى من ذلك الشيء اليسير فيصح تصرف الصبي والسفيه بغير إذن وليهما، لما روي أن أبا درداء كان يشتري العصافير من الصبيان فيرسلهن، ولأنه يتسامح فيه الشيء اليسير يتسامح فيه فيجوز التقاطه وتملكه من غير تعريف. فمثلا لو أن هذا الصبي اشترى من البقالة مثلا شيئا بريال أو ريالين أو خمسة ريالات لا نقول أنه لا يصح البيع، يعني هذا شيء يسير يتسامح فيه. الشرط الثالث من شروط صحة البيع قال: الثالث كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. وعبر الحجاوي في زاد مستقنع عن هذا الشرط بقوله: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. المؤلف الشيخ مرعي أخذ هذه العبارة من الموفق في المقنع: أن يكون المبيع مالا، والمال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، هذا أحسن تعريفات المال. فقولنا ما فيه منفعة خرج ما لا نفع فيه كالحشرات غير النافعة، وما فيه منفعة مباحة خرج به ما فيه منفعة محرمة، ومثل المؤلف لذلك بالكلب والخمر. لغير ضرورة خرج ما يباح للضرورة فإنه لا يصح بيعه كالميتة. قال: فلا يصح بيع الخمر، هذا مثال للمنفعة المحرمة، ومثل ذلك الخنزير وآلات له ونحوها لا يصح بيعها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال: والكلب والميتة فلا يصح بيعهما. والميتة سبق ذكرها في الحديث السابق، وأما الكلب فلا يصح بيعه مطلقا، واختلف العلماء في صحة بيعه إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشية، فالجمهور على أنه لا يصح بيعه خلافا للحنفية الذين أجازوا بيعه إذا كان صيد كلب أو حرث أو ماشية. واستدل الحنفية بأنه قد ورد في الحديث رواية: إلا كلب صيد، لكن هذه الرواية ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية. والراجح هو قول الجمهور هو أنه لا يصح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد. ولهذا قال ابن القيم: إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب، قال إنه يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية أو للحرث. هذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه. فالقول الراجح إذن أنه لا يصح بيع الكلب مطلقا. أما من حيث الاقتناء فكلب الصيد والحرث والماشية يجوز اقتناؤه، وما عداه لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلب ليس كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. ويقاس على كلب الصيد والحرث والماشية الكلاب البوليسية ففيها منفعة ظاهرة فيجوز اقتناؤها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. وبعض الناس يتساهلون في تربية الكلاب في بيوتهم، فنقول إنه يحرم تربية الكلب في البيت إلا إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشي أو كان من الكلاب البوليسية، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. ومعظم من يفعل ذلك من يربي كلبا في البيت إنما يفعل ذلك تقليدا للنصارى، عندما تسألهم ما هو الهدف ما الغرض، مجرد التقليد فقط. وتأمل يعني الحديث، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من عمله، أو قال: من أجلي كل يوم قيراطان. يعني هذه الحسنات التي عملتها لله تعالى من صلاة وصيام كل يوم ينقص من هذا الأجر ومن هذا العمل بسبب المخالفة الشرعية بتربية الكلاب في البيت. ثم إن وجود الكلب في البيت إذا لم يكن كلب صيد أو حرث أو ماشية يمنع دخول الملائكة. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وبيت لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين، والشياطين أعداء بني آدم، تسبب للإنسان المشاكل والكوابيس والإزعاج، وتسهل أيضا من عمل السحر، لأن السحرة في الغالب إنما يسحرون عن طريق الشياطين. فإذا كان هذا البيت لا تدخله الملائكة وتدخله الشياطين، فهذا أيضا مما يسهل للشياطين عمل السحر. فعلى المسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من تربية الكلاب في البيوت إلا كلب صيد وحرث وماشية، فعلى المسلم أن يلتزم بهذا التوجيه النبوي. طيب، السنور أو القط أو الهر هل يجوز بيعه؟ هذا محل خلاف على قولين. القول الأول أنه لا يجوز، وهو رواية الإمام أحمد، أفتى به أبو هريرة وبعض التابعين. والقول الثاني يجوز، وهو قول الجمهور. القائلون بعدم الجواز استدلوا بحديث جابر، قال أبو الزبير: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. أما الجمهور فقالوا إن الأصل هو الإباحة، وأما حديث جابر أجابوا عنه بأن الحديث متكلم في سنده، وأن في سنده اضطرابا، ولو صح قالوا فيحمل على يحمل النهي فيه على التنزيه، أو يحمل على السنور غير المملوك، أو ما لا نفع فيه كالسنور المتوحش. وأجيب عن ذلك بأن حديث جابر حديث صحيح، خرجه أبو داود في السنن، وهو حديث صحيح لا مطعن في إسناده. ولهذا قال النووي رحمه الله، قال: ما ذكر خطابي وأبو عمرو بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قال، بل الحديث صحيح ورواه مسلم وغيره. وقول ابن عبد البر أنه لم يروي عن ابن الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضا، لأن مسلم رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رواياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا. فالحديث من جهة الصناعة الحديثية حديث صحيح. وأما ما أورد من احتمالات، أولا من النهي على من حمل النهي على التنزيه، فهذا لا يستقيم، لأن قول جابر زجر، الزجر لا يكون في المكروه، إنما يكون في المحرم. وحمله على الهر المتوحش أو الذي لا نفع فيه فهذا متكلف، كما قال البيهقي، قال: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوم بنجاسته ثم صار محكوم بطهارة سؤره. قال: وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة. وبهذا يتبين القول الراجح في المسألة هو القول الأول، هو تحريم بيع السنور لصحة الحديث في ذلك. ولهذا قال ابن القيم: تحريم بيع السنور كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر وأفتى بموجبه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فوجب القول به. يعني القول بتحريم بيع السنور يؤيد الحديث أيضا أنه قول الصحابة، فأفتى به جابر ولم يعرف له مخالف فكان كالإجماع. ننتقل بعد ذلك الشرط الرابع. قال الشرط الرابع: قال الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له وقت العقد. انتبه لهذا الشرط، أكثر المخالفات التي تقع في البيوعات بسبب عدم تطبيق هذا الشرط. انتبه، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولقصة حكيم، حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إن الرجل يأتيني يريد الشراء وليس عندي، ف فأذهب فأبيعه وأذهب واشتري له السلعة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وقوله أو مأذون له وقت العقد كالوكيل والولي ونحو ذلك. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان يبيع ما لا يملك. من صور بيع ما لا يملك في الوقت الحاضر ما يكون في عقود التوريد، فبعض الناس يبيع المورد على المستورد البضاعة وهو لم يملكها بعد، وهذا لا يجوز، بل لا بد من أن يملك المورد البضاعة ثم يبيعها على المستورد. ومن المخارج في هذا أن هذا المستورد صاحب المحل يوكل المورد فيكون المورد وكيلا عنه. ومن المخارج أيضا أن تكون العلاقة بينهما على سبيل الوعد، فيعد المورد المستورد بتجهيز وإحضار هذه البضاعة، فإذا ملكها باعها عليه بعد ذلك، فيكون الاتفاق المبدئي بينهما على سبيل الوعد، ثم بعد ذلك إذا ملك المورد البضاعة باعها عليه. أما أن يبيع المورد على صاحب المحل البضاعة وهو لا يملكها فهذا لا يجوز. ومثل ذلك أيضا البيع عبر التطبيقات، فبعض الناس عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يبيع السلعة وهو لا يملكها، وهذا لا يجوز. والمخرج في هذا إما أن يتوكل عن الراغب في الشراء يكون وكيلا عنه، وإما أن تكون العلاقة بينهما على سبيل الوعد فيقول حدد رغبتك أنت أيها الزبون، ماذا تريد؟ يقول أريد السلعة مواصفات كذا وكذا، يقول أنا أحضرها لك ثم أعرضها عليك، ثم يعقد عقد البيع بعدما يتملك السلعة، بحيث لا يبيع السلعة إلا وقد ملكها. أما أن يبيع السلعة وهو لا يملكها فهذا لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. قال فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد. بيع الفضول معناه أن يبيع الإنسان مال غيره بغير إذنه، وكذلك أيضا شراء الإنسان مال غيره بغير إذنه. والمذهب عند الحنابلة أنه لا يصح حتى لو أجازه المالك فيما بعد، وهو أيضا مذهب الشافعية. واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. القول الثاني أنه يصح بيع الفضول وشراؤه إذا أجازه المالك، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، ثم باع أحد الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. ووجه الدلالة أن عروة اشترى بهذا الدينار شاتين فصارت ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، وباع إحدى الشاتين بدينار مع أنها ليست ملكا له، لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل ذلك على صحة بيع الفضول إذا أقره المالك. والقول الراجح هو القول الثاني، وقد اختاره جمع محققين من أهل العلم، وأنه يصح بيع الفضول وشراؤه إذا أجازه المالك. الشرط الخامس القدرة على التسليم. قال المصنف الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، يعني أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه من قبل البائع. ودليل لهذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وغير المقدور على تسليمه الغرر فيه ظاهر. مثل المؤلف لتوضيح هذا الشرط قال فلا يصح بيع الآبق، يعني لا يصح بيع العبد الآبق الهارب من سيده لأنه غير مقدور على تسليمه. والشارد لا يصح بيع الشارد من الحيوان كالجمل الشارد لعدم القدرة على تسليمه. ولو لقادر على تحصيلهما، يعني حتى لو كان البيع لقادر على تحصيل العبد الآبق والحيوان الشارد. وفي هذه المسألة قولان لأهل العلم، قول الأول أنه لا يصح ولو لقادر كما قال المصنف، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يصح بيع ذلك لمن يقدر على التحصيل، فإن وجده وقدر على تسليمه جاز البيع، فإن لم يقدر عليه أو تغير أو تلف كان من ضمان البائع ورد الثمن إلى المبتاع، وهذا هو مذهب المالكية. وهذا هو القول الراجح، أن بيع غير المقدور على تسليمه لمن يقدر على تحصيله وتسليمه أنه يصح، ما دام أنه قادر فيصح. يعني هذا إنسان شرد صقر له ليس موجودا، فأتى إنسان وقال بعني وأنا عندي طريقة لرده، أنا عندي قدرة. يعني هذا الرجل مثلا عنده حذق ومهارة وخبرة كبيرة في التعامل مع الصقور، فعلى قول الأول لا يجوز، وعلى قول الثاني يجوز، لكن إذا قدر على تحصيله وعلى رده تم البيع، وإذا لم يقدر فإنه يرجع إلى البائع بالثمن، يرجع إلى البائع بالثمن. طيب، لماذا نهى الشارع عن بيع ما لم يقدر على تسليمه؟ الجواب لأن فيه غررا. طيب، لماذا نهى الشارع عن بيع الغرر؟ الجواب لأن الغرر مظنة لوقوع الخصومة والنزاع بين المسلمين، والتنازع والخصومة يفضي إلى الشحناء والبغضاء، والشريعة الإسلامية تمنع كل ما يفضي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين. الشرط السادس من شروط صحة البيع، قال: السادس معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. يعني معرفة المبيع برؤية أو صفة، فالرؤية أمرها واضح، يرى المبيع ويشتريه، لكن بالصفة يوصف وصفا منضبطا، فإذا وصف وصفا منضبطا جاز بيعه، وحينئذ المشتري إن وجد المبيع بالمواصفات التي وصفها له البائع لزم البيع، وإن لم يجدها كان له الخيار في عدم إتمام البيع، وهو ما يسمى بخيار الخلف في الصفة. وبعض الناس يعتقد أنه لا بد من رؤية المبيع وإلا لم يصح البيع، وهذا غير صحيح، فيصح البيع بالوصف المنضبط. وهنا المؤلف قال: الثمن والمثمن. المثمن تكلمنا عنه. ما بالنسبة للثمن، على كلام المؤلف اشترط أن يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين، وهذا هو قول الجمهور، قال: لأن الثمن هو أحد العوضين والجهل به غرر كالجهل بالمبيع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح البيع وإن لم يكن الثمن معلوما، ويكون له في الحال ثمن المثل، وهذا قول عند الحنابل اختاره الإمام تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الراجح. قياسا على النكاح، كما لو تزوج امرأة لم يسمي مهرها فيكون لها مهر المثل، كما قال الله تعالى: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. ولهذا قال ابن تيمية: ولو باع ولم يسمي الثمن صح بثمن المثل كالنكاح. فلو أنك وجدت رجل يبيع سلعة فاشتريتها منه ولم تسمي ثمنا صح البيع، ويكون للبائع ثمن المثل. وهذا يحصل أحيانا عندما يأتي الإنسان لمحل تسوق كبير ويكون معه سلة، فيضع سلعا في هذه السلة وهو لا يعرف أثمانها، ثم يعطيها البائع، فالبائع يحسب عليه الثمن بسعر السوق، فهنا المشتري جهل الثمن. هل نقول أن البيع لا يصح؟ الجواب لا، على القول الراجح يصح، على القول الراجح يصح، لأن البائع سيبيعه بثمن المثل. ومثل ذلك أيضا الإجارة، إذا لم تكن أجرة معلومة فيكون له أجرة المثل، وهذا يحصل كثيرا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: عمل الناس قديما وحديثا عليه في كثير من عقود الإجارة. فمثلا عندما تأتي بعامل كهربائي أو سباك مثلا ولم تتفق معه على مقدار الأجرة، ثم لما فرق قال: أريد منك كذا، واختلفت أنت وإياه في تقدير الإجرة، أولا هل هذه الإجارة صحيحة؟ نقول نعم هي صحيحة. طيب كيف يكون مقدار الأجرة؟ يكون أجرة المثل. فلو اختلفت أنت وإياه في مقدار الأجرة فيكون له أجرة المثل. مثال آخر، ركبت سيارة أجرة وقلت له مثلا أوصلني للمطار ولم تتفق معه على مقدار الأجرة، فعلى قول الراجح أن هذا يصح ويجوز ويكون له أجرة المثل، فلو اختلفت أنت وإياه في مقدار الأجرة نقول يكون له أجرة المثل. فيعني ما أجرة مثله إذا من يذهب مثلا من حي كذا إلى المطار، ما أجرة مثله عادة؟ يكون له أجرة المثل. من المسائل التي يذكرها العلماء تحت هذا الشرط البيع بما ينقطع به السعر، وصورتها أن يقول أبيعك بما يقف عليه السوم، أو يقول إذا بحرج على هذه السلعة وما يقف عليه السوم أبيعك به. فهل هذا يجوز؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز وهو المذهب عند الحنابل للجهالة بما يقف عليه السعر، فقد يقف على ثمن كثير أو قليل. القول الثاني أنه يجوز وهو رواية عند الحنابل اختارها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمة الله على الجميع، لكون الجهالة بالثمن في هذه الحال تؤول إلى العلم، ففيه جهالة لكن هذه الجهالة تؤول للعلم فتجوز. وقال ابن القيم عن هذا القول وهو القول بالجواز، قال هو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر، وهو منصوص الإمام أحمد واختاره شيخنا يقصد ابن تيمية، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه. ثم أيضا يعني هذه الصورة البيع بما ينقطع به السعر قد يكون أحيانا أطيب لخاطر الإنسان، حيث إن البيع بما ينقطع به السعر أو بسعر السوق يأمن فيه الإنسان من الغبن. بعض الناس لا يحسن يعني البيع والشراء، ليس من أهل البيع والشراء أو التجارة، يريد أن يبيع سيارة له ويخشى أن يغلب أو يغبن، فيقول اذهب وحرج عليها فالسعر الذي تقف عليه أبيعك به. فعلى القول الراجح هذا لا بأس به، الجهالة الموجودة فيه تؤول العلم، الغرر يؤول العلم، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. الشرط السابع والأخير، قال السابع أن يكون منجزا. طبعا هنا وضع سبع شروط خلاف طريقة صاحب الزاد، صاحب الزاد فرق بين معرفة الثمن والمثمن، هنا جعل معرفة الثمن والمثمن شرطا واحدا وأضاف شرطا آخر وهو أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء الشهر أو إن رضي زيد. وعلّل وهذا قول الجمهور، قالوا لأن البيع عقد معاوضة ويقتضي نقل الملك إلى المشتري حال العقد، وتعليقه على شرط في المستقبل يمنع من ذلك ففيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهذه ما اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول هو لا يصح تعليق العقود ومنها عقد البيع، وعلّلوا لذلك بالجهالة والغرر. القول الثاني هو يصح تعليق العقود ومنها عقد البيع، اختاره جمع محققين من العلم كابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وابن عثيمين رحمة الله على الجميع، قالوا لأن الأصل هو الصحة وعدم الدليل الدال على منع تعليق العقود، وهذا هو القول الراجح. ومما يدل لذلك أن الجمهور يجيزون تعليق الفسوخ كالطلاق المعلق، فعندهم الطلاق المعلق يقع إذا حصل ما علق عليه، وعندهم يصح تعليق الولايات، فما الفرق بينها وبين بقية العقود؟ ولهذا قال الشيخ ابن سعد رحمه الله، قال إن تعليق العقود جائز كتعليق الفسوخ والولايات، وهذا هو الصواب، فإن القول بأن تعليق العقود غير جائز لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس، ولا بد للتعليقات من أمور مقصودة تعلق لأجلها، وتلك أمور لا محذورة فيها، والأصل الجواز والحل في كل العقود. إذا القول الراجح أنه يصح تعليق العقود، يصح أن تقول بعتك إن رضي أبي، بعتك مثلا مع بداية شهر رمضان ونحو ذلك، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله، يعني إن شاء الله هنا تقال للتبرك وليس للاستثناء فيصح. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، هذه المسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة، فيقولون إذا كان هذا المجهول لم يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه من الثمن، كان يقول بعتك هذا الكتاب وقلما بكذا، فبالإمكان معرفة الثمن بتقسيط الثمن على كل منهما، فيصح في المعلوم وهو الكتاب بقسطه. وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل، كان يقول بعتك هذه الفرس وما في باطن الفرس الأخرى ولا يبين الثمن، فيكون البيع باطلا لأن المجهول لا يصح بيعه ولا سبيل إلى معرفة الثمن فهو مجهول. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن شروط صحة البيع. وهنا ذكر في السلسبيل بعض المسائل المعاصرة، منها مسألة البيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا انتشر مؤخرا، يعني لم يكن معروفا قديما هذا النوع من البيع بهذه الصورة، وإن كان قد ذكره بعض العلماء أشاروا إلى فكرته، إلى فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء، لكن أقصد أن هذا اللفظ المرابحة للآمر بالشراء لم يكن معلوما لدى العلماء السابقين. عندهم بيع المرابحة وهو البيع بيع برأس المال وربح المعلوم، ليس هذا هو المقصود، لكن المرابحة للآمر بالشراء لم يكن بهذه الصيغة، وإن كان بعض العلماء السابقين أشاروا إليه، ومنهم الإمام الشافعي في الأم أشار إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء وأجازه، فقد نص الإمام الشافعي على صحته. صورة هذا البيع أن يأتي شخص يريد سلعة وليس عنده نقد، يأتي إما لفرد أو بنك أو مؤسسة أو شركة ويطلب أن تشترى له تلك السلعة، وبعد نعم يطلب أن تشترى له تلك السلعة ويعد بأن يشتريها ممن اشتراها بالتقسيط. فمثلا إنسان يريد سيارة، أتى هذا الذي يريد سيارة إلى البنك وقال لهم اشتروا لي سيارة مواصفات كذا وكذا وكذا، وإذا اشتريتموها سوف أشتريها منكم. هذا يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. أو مثلا يقول اشتروا لي العقار الفلاني، أنا عندي عقار، هذا العقار أعجبني، اشتروه وإذا اشتريتموه سوف أشتري منكم بالتقسيط. فهذا المرابحة للآمر بالشراء تجوز بشرطين، الأول أن يكون اتفاق بينه وبين المؤسسة المبدئية على سبيل الوعد، على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، ويقول اشتروا لي هذه السلعة وسوف أشتريها منكم، يعني يعدهم بالشراء، ما في عقد، ما في بيع وشراء، لكن يقول اشتروها سوف أشتريها، أنا أعدكم بأنني سوف أشتريها منكم، فيكون اتفاق المبدأ بينهم على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. الشرط الثاني أن يتملك الموعود بالشراء منه السلعة ويقبضها ثم يبيعها، يعني هذه السيارة يقوم البنك ويشتريها ويتملكها ويقبضها ثم بعد ذلك يبيعها عليك، فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس بذلك. وهذا قول أكثر العلماء المعاصرين، صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو أيضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، واختيار أكثر يعني العلماء المعاصرين، لا أعلم أحد من العلماء المعاصرين قال بتحريمه إلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ يعني ما أخذه في تحريمه يقول أن هذا حيلة على الربا، ولكن حيلة ليست ظاهرة، هو يقول اشتروا لي هذه السلعة وسوف أشتريها منكم، فليس هنا حيلة، يعني الحيلة ليست بظاهرة، ونص الإمام الشافعي على جوازه، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، ويعني حاجة الناس إليه قائمة خاصة في العقار، يعني العقار لا يستطيع الإنسان الآن في الوقت الحاضر، يعني ما يعني ظروف كثير من الناس في الوقت الحاضر أن يشتري عقار، العقارات الآن تباع بمبالغ باهظة، فيحتاج إلى مساعدة من البنوك، فمن صيغ التمويل المباح المرابح للآمر بالشراء، يذهب إلى عقار ويقول اشتروا لي هذا العقار وسوف أشتري منكم، فيقوم البنك ويشتري هذا العقار ثم يبيعه عليه، يعني ما المانع من هذا؟ وأين الحيلة في ذلك؟ ولذلك لا أعلم أحدا منع من المرابح للآمر بالشراء إلا الشيخ محمد، يعني أقصد من العلماء الكبار إلا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وله في هذا اجتهاده ودليله، وهو إمام من الأئمة رحمه الله تعالى، ولكن أكثر العلماء المعاصرين على جواز المرابحة للآمر بالشراء بهذين الشرطين. طيب، بما يحصل التملك والقبض؟ التملك كما هو معلوم بالإيجاب والقبول، أما القبض فالمرجع فيه إلى العرف، وقبض كل شيء بحسبه، فمثلا السيارات عند أصحاب السيارات استقر العرف بأن القبض يكون بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية، حيازة قبض العقار يكون بالتخلية وتسليم المفاتيح للمشتري. فإذا المرجع في القبض للعرف وقبض كل شيء بحسبه. هل يصح اشتراط إرجاع السلعة إذا لم يرغب فيها بعد تجربتها؟ هذا الشرط شرط ينافي مقتضى العقد ولا يصح، ولكن إذا قبل بذلك البائع ورضي فلا بأس. لكن لو كان فيه تنازع وصلت إلى المحكمة فالقاضي يحكم بعدم صحة هذا الشرط. لكن يعني بعض الشركات على وجه الخصوص والمؤسسات وبعض أصحاب المحلات يريدون ترغيب الزبائن في الشراء، فيقولون إذا لم تعجبك السلعة فأرجعها لنا، فلا بأس بذلك. أو أن المشتري يشترط عليه أنها إذا لم تعجبه السلعة أرجعها عليه ورضي بذلك، إذا رضي بذلك البائع فلا حرج، لكن عند النزاع نقول إن هذا الشرط شرط غير صحيح لأنه مناف لمقتضى العقد. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن البيوع المنهي عنها. طيب نأخذ بعض البيوع المنهي عنها ثم نقف. نعم، قال: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من يشهد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. وأيضا في حديث بريدة لما قام رجل وقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فهذه الحديث وما جاء في معناها تدل على تحريم البيع والشراء في المساجد، وهكذا أيضا نشدان الضالة. ويلحق بذلك الإعلانات التجارية والدعايات ونحو ذلك، فينبغي تصان المساجد عنها. المساجد دور عبادة وقد بنيت للعبادة وإقامة الصلوات وتلاوة القرآن وحلق العلم ومجالس الذكر، ولم تبنى للبيع والشراء وإبرام الصفقات التجارية والدعايات ونشدان الضالة ونحو ذلك. وأيضا مما يدخل في هذا توزيع المنشورات التي فيها دعايات لمؤسسات تجارية، هذا لا يجوز حتى لو كانت هذه المنشورات لحملة حج أو عمرة، لأن المقصود بها التجارة. ومن ذلك أيضا الإعلان عن المحاضرات حتى وإن كانت محاضرات دينية أو دورات علمية دينية، لكن يكتب عليها الراعي الرسمي شركة كذا أو مؤسسة كذا أو فلان، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الدعاية مقصودة هنا. ولذلك لولا كتابة هذه الكلمة الراعي شركة كذا لما تبرعت الشركة أو المؤسسة. طيب إذا حصل هذا فلا نتلفها، وإنما يطمس اسم الشركة أو المؤسسة، أو أنه يوضع الإعلان خارج المسجد لكن لو كانت الدعاية غير مقصودة، كان يكتب مثلا على الباب أو يكتب على اللاقط صنع في كذا، فهذا لا بأس به لأن الدعاية غير مقصودة. وكذا أيضا لو كانت مؤسسة خيرية غير ربحية كمكاتب الدعوة مثلا، فلا بأس به لأنه لا يقصد من ذلك التجارة. الممنوع هو أن يقصد بذلك التجارة بيعا أو شراء أو دعاية، فهذا لا يكون في المساجد. طيب أحيانا يجد إمام المسجد محفظة فيريد أن يعلن عنها في مكبر الصوت لجماعة المسجد، فهل هذا يدخل في المنع؟ الجواب نعم يدخل في المنع. المساجد ليست محلا للإعلان عن المفقودات، المساجد دور عبادة. طيب إذا ما هو الحل؟ الحل يكتب ورقة على الجهة الخارجية لباب المسجد بأنه عثر على كذا بإجمال، فمن كانت له مثلا من كان له هذا الشيء المفقود فليتصل مثلا بإمام المسجد أو مؤذن المسجد ونحو ذلك. طيب هنا مسألة أيضا يعني معاصرة: حكم جعل ملاحق محاطة بسور المسجد محلا للعب لطلاب حلقات التحفيظ مثلا، هذا لا يجوز لأن المساجد يجب أن تصان عن الأمور المتعلقة بالدنيا ومن ذلك اللعب. المساجد دور عبادة وليست دورا للعب ولا للبيع ولا للشراء ولا للدعاية. وأما حديث لعب الحبشة بالحراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وقع مرة واحدة وبصفة عارضة، وفرق بين الشيء العارض والشيء الدائم. فلو أن هذا حصل بصفة عارضة لا بأس، لكن يعني كان يكون مثلا يوم عيد ونحو ذلك. لكن تخصيص غرفة أو تخصيص مكان داخل المسجد للعب بصفة دائمة، هذا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن المساجد إنما بنيت لما بنيت له. المساجد بنيت للعبادة وليس للعب. فلكن يعني ما هو المخرج في هذا؟ المخرج في هذا أن تجعل غرف الألعاب هذه خارج المسجد، تجعل خارج المسجد، أو أن يعني ترتب الألعاب خارج المسجد بطريقة معينة. لكن المساجد دور عبادة، ينبغي أن تصان عن جعل غرف فيها للعب ونحو ذلك. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وما يسمى بالأذان الثاني، فيحرم ولا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، يعني بعد دخول الخطيب للجمعة. إذا دخل الخطيب وأذن المؤذن الأذان الثاني فيحرم البيع والشراء، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي التحريم والفساد. وكذا لو تضايق وقت المكتوبة فلا يصح البيع ولا الشراء، مثلا لو بقي على دخول وقت العصر 5 دقائق وأراد اثنان يتبايعا وهما لم يصليا صلاة الظهر، فهنا يحرم البيع والشراء. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند قول المصنف: ولا بيع العنب أو العصير. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر بأن الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون فيه درس، وهو الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي بإذن الله عز وجل. فالأسبوع القادم سنكمل الدرس، سيكون فيه درس إن شاء الله. ما حكم البيع عن طريق الأنترنت في وقت صلاة الجمعة؟ إذا كان هذا البيع والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة فلا يجوز ولا يصح هذا البيع، لأن البيع والشراء بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة محرم وفاسد. لكن إذا كان ممن لا تلزمه الجمعة، كامرأة مثلا لا تجب عليها صلاة الجمعة واشترت عن طريق الأنترنت وقت صلاة الجمعة، فلا بأس بذلك. والفقهاء يقيدون تحريم البيع والشراء بعد صلاة الجمعة، يقولون: ممن تلزمه الجمعة. هل يجوز لمن يخرجون في نزهة برية أن يقيموا صلاة الجمعة في البر إذا كان عددهم كبيرا؟ لا يجوز ذلك، بل إن هذا يعتبر بدعة، لأن من شروط صحة إقامة الجمعة الاستيطان، الاستيطان في مكان يقيم فيه صيفا وشتاء، والاستيطان في مثل هذا غير متحقق، فلا يصح إقامة الجمعة. ولو أقام الجمعة لم تصح، ولزمهم أن يعيدوها ظهرا. ما حكم إيقاظ النائم بالحركة دون الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ لا بأس بذلك، لو كان من عندك، من كان من بجوارك، أحسست بأنه قد نام فنبهته بيدك، لا بأس بهذا. إنما الممنوع الكلام، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، لكن هذه حركة من غير كلام لمصلحة، فالذي يظهرنا هذا لا بأس به. هل المؤمن في يوم الحشر يشعر بطوله مثل الكافر 50,000 سنة؟ أولا، يوم القيامة هو 50,000 سنة كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن، وأيضا دلت السنة على هذا. و50,000 سنة يوم طويل وثقيل. كم نسبة عمرك إلى 50,000 سنة؟ كم تعيش؟ 60, 70, 80, 100 سنة؟ كم نسبتها إلى 50,000 سنة؟ هذا بس وقوف الناس، هذا فقط وقوف الناس على عرصات القيامة. لكن دلت الأدلة على أن الحساب يكون بعد 25,000 سنة، لقول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. القيلولة تكون عند منتصف النهار، فعند منتصف النهار تنصب الموازين وتنشر الدواوين، كما روي ذلك عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين أيضا. فلا ينتصف النهار إلا وقد أخذ أهل الجنة منازله. فهو اليوم مقداره 50,000 سنة، لكن يبدأ الحساب بعد 25,000 سنة. لكن حتى 25,000 سنة مدة طويلة، كم نسبة عمرك إلى 25,000 سنة؟ هو يوم طويل وثقيل جدا، سماه الله تعالى بيوم الحسرة ويوم التغابن ويوم الفزع الأكبر، وسماه القارعة وسماه الحاقة، وحذر وأنذر وأعذر جل وعلا. فينبغي الاستعداد لهذا اليوم العظيم، اليوم الثقيل. ويمل الناس من بقائهم على عرصات يوم القيامة حتى أهل النار كما جاء في بعض الآثار، ولذلك يذهبون يطلبون الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من موسى ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم من محمد عليه الصلاة والسلام، الشفاعة إلى الرب عز وجل في أن يفصل ويقضي بين عباده. وهو يوم ثقيل ويوم عسير ويوم شديد، لكن الله تعالى يهونه على المؤمنين، ويظل الله تعالى من شاء تحت ظله ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأما يعني قول الأخ السائل هل يشعر المؤمن بطوله؟ نعم المؤمن يشعر بطوله وكالكافر، لكن الله تعالى يهونه على المؤمن، يعني يكون بالنسبة للمؤمن أخف بكثير من الكافر، لكنه يبقى يوما طويلا على المؤمن والكافر، لكن المؤمن يكون مسرورا لأنه ينتظر نعيم الجنة، كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نقول إن يوم القيامة هو يوم طويل على المؤمن والكافر، لكنه يهونه الله تعالى على المؤمنين ويكون أخف منه على الكافر، لكنه يبقى يوما طويلا ثقيلا شديدا. أنا من أهل مكة وأهلي وعملي خارج مكة، وإذا أردت القدوم كل شهر لمنزلي في مكة أتحرج، هل لابد من الإحرام من الميقات أو متى تيسر لي ذلك أحرمت من الحل، لأني لا أعلم متى أستطيع النزول الحرم. ما دمت من أهل مكة ولك بيت في مكة فلا يلزمك الإحرام من الميقات، وإذا أردت الحج تحرم من بيتك، وإذا أردت العمرة فتحرم من الحل، لا بد من الإحرام من الحل، ليس لك أن تحرم من بيتك في مكة، وإنما تحرم من الحل، من التنعيم مثلا أو من الشرائع الذي خارج حدود الحرم أو من عرفة من الحل. هذا يسأل عن حكم الزكاة في البطاقات الائتمانية، تكلمنا أجبت عنها في قناة المجد أمس وفصلت الكلام فيها، فلعل خسال يرجع للحلقة موجودة على اليوتيوب. ما حكم الدعاء بالزواج من شخص معين أو وظيفة معينة أو إنجاب ذكور أو إناث؟ الذي ينبغي أن ترد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل، وأن الله يختار لك ما فيه الخير. فالرجل يدعو بالمرأة الصالحة والمرأة تدعو بالزوج الصالح، لكن لا تسمي شخصا معينا، لا تدري ربما لا يكون الخير في هذا الشخص، الله تعالى يختار لك، اجعل الاختيار إلى ربك. وهكذا أيضا بالنسبة للوظيفة، أن الله يختار لك الوظيفة المناسبة، لا تسمي وظيفة معينة ولا تسمي أيضا شخصا معينا بالنسبة للزواج، وإنما تسأل الله تعالى أن يختار لك الخير. لكن عند الاستخارة تسمي، مثلا هذه فتاة تقدم لها رجل فيشرع لها أن تستخير وفي زواجها من هذا الرجل، أو مثلا هذا يريد أن يتوظف وظيفة فيستخير الله تعالى في هذه الوظيفة. لكن عند الدعاء تعلق ذلك على أن الله يختار لك ما فيه الخير من غير تسمية. هذا يقول أكلت الربا 6 و7 سنين متعمدة، سائلة تقول أكلت الربا 6 و7 سنين متعمدة لكن لم أكن أعلم شدة خطورة ذلك وأريد أن أتوب. من تاب تاب الله عليه، فيلزمك أن تخرج الربا وتتصدق به بنية التخلص، الفوائد الربوية التي أخذتها يلزمك أن تتصدق بمثلها بنية التخلص مع التوبة إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. ما القول الراجح في سجود التلاوة في سورة صاد؟ القول الراجح أنه يشرع السجود، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. المقصود بقوله وخر راكعا يعني ساجدا كما قال ابن كثير وغيره، ولذلك قال خر راكعا، ولو كان المقصود به الركوع وليس السجود لم يقل خر، فالخرور إنما يكون للسجود، لكن قد يعبر عن السجود بالركوع، فمعنى خر راكعا يعني ساجدا. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند سجدة صاد، سجد عند سجدة صاد، فالقول الراجح أنه يشرع السجود عند سجدة صاد. وحديث ابن عباس حديث صحيح صريح، وإن كان ابن عباس قال سجدة صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يكفينا قول ابن عباس وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. أما قوله ليست من عزائم السجود هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، لا، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها وهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه يشرع السجود عند سجدة صاد على القول الراجح. متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد الشروق بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، فيبدأ وقت صلاة الضحى ويمتد إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، يعني قبيل أذان الظهر بنحو 10 دقائق، فهذا الوقت كله وقت لصلاة الضحى، وأفضله آخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الرمضاء، وهذا إنما يكون عند آخر وقت صلاة الضحى قبل أذان الظهر بنحو نصف ساعة تقريبا، هذا هو أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى. بعض الشباب يدعو لفريقه الذي يشجعه في صلاة الفريضة، وهل ذلك يؤثر على صحة الصلاة؟ أولا صلاة الفريضة ينبغي ألا يدعى فيها بأمر من أمور الدنيا، وإنما تخص بالدعاء بأمور الآخرة، فإن بعض المذاهب الفقهية يرون أن الصلاة لا تصح إذا دعا في الصلاة بأمر من أمور الدنيا، ومنها مذهب الحنابلة، فهم يرون أن من دعا في صلاة الفريضة بأمر من أمور الدنيا لم تصح صلاته، وعلى ذلك نقول لا تدعو في صلاة الفريضة بأمر من أمور الدنيا، وإنما إذا أردت الدعاء في الفريضة فادعو فيها بأمور الآخرة فقط. ما حكم قول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بنية الشفاء من التأتأة؟ لا بأس بذلك، هذا دعاء عظيم ذكره الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، فهو من أدعية الأنبياء، فالدعاء بذلك دعاء حسن حتى وإن لم يرد الشفاء من التأتأة، يعني كون الإنسان يدعو الله تعالى يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري هذا من أعظم الأدعية، لأنك إذا قلت رب اشرح لي صدري سألت الله تعالى أن يزيل عنك العوائق الداخلية، وإذا قلت ويسر لي أمري سألت الله تعالى أن يزيل عنك العوائق الخارجية، فانظر إلى هذا الدعاء دعاء عظيم جامع، فينبغي أن يدعو به المسلم. هذه سائلة تقول هل يحاسب الإنسان على ما في قلبه من وسواس وتفكير في العقيدة علما بأنها تلازمني كثيرا ومتضايقة منها ولا أستطيع دفعها لكثرتها، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بأن جميع الوساوس وحديث النفس لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا عمل أو تحدث، فنقول أخت الكريمة لا تؤاخذين بهذه الوساوس أطلاقا، الحمد لله، ما لم تتكلمي أو تعلمي، ما لم تتكلمي أو تعملي، ولذلك لا داعي لهذا التضايق ما دمت غير مؤاخذة، فلا وجه لهذا التضايق، وإذا تتكي هذه الوساوس قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرضي عنها لا تفكري فيها، فكري في أمر آخر. لماذا يسمي بعض السلف الشتاء الغنيمة الباردة؟ يسمون الغنيمة الباردة نظرا لقصر نهاره فيكون أسهل في الصيام، ولطول ليله فيكون أسهل في القيام، لأنه مع طول الليل تأخذ النفس حظها من النوم فيقوم الإنسان نشيطا ويصلي من الليل ما شاء الله، وكذلك أيضا قصر النهار مع برودة الجو يسهل الصيام، فلذلك يسمونه الغنيمة الباردة، يعني أنك تنال أجر الصيام وأجر القيام مع قلة المشقة، فتستطيع أن تصوم في أيام الشتاء بسهولة من غير مشقة نظرا لقصر النهار ولبرودة الجو، وتستطيع أن تقوم الليل أيضا بسهولة ومن غير مشقة لأجل طول الليل، فتأخذ النفس حظها من النوم وتقوم وتصلي من الليل بسهولة. فلذلك كان بعض السلف كانوا يسمون الشتاء الغنيمة الباردة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.